الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. سنن ابي داود لابي داود السجستاني رحمه الله. بعد ان انتهينا من سجود القران اي الساجدات التي في القران، سيتكلم بعد ذلك في باب الوتر. ومسألة الوتر هذه الإخوة كثيرا ما تكلمنا في هذه المسألة، وهي فيها رسالة الإخوة إن شاء الله عز وجل توزع عليهم. فتكلم بعد ذلك أبي داود السجستاني رحمه الله في مسألة الزكاة. مسألة أمر الزكاة، ألخص لك كتاب سنن أبي داود في مسألة الزكاة كي تحفظها وتفهم ما الذي لك وما الذي عليك، وأيما إنسان يسألك في أمر الزكاة تستطيع أن تجيبه فيها. تلخيص كتاب الزكاة لأبي داود، تفهم ما معنى الزكاة، ما معنى الزكاة، وهل كل مال يخرج منه زكاة؟ كثير للأسف تجد مثلا إنسان يسأل أنا باخد فلوس كذا أو معايا فلوس كذا أو باخد شهرية من الشغل بتاعي كذا، إيه الزكاة اللي فيه؟ أعرف أولا إن الأصل في الأموال العصمة، يبقى ده إيه؟ أصل. إيه معنى الأصل في أموال الناس العصمة؟ بناء على الأصل ده نمشي، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يأمر أحد بإخراج أي مال إلا إذا كان عليه دليل من الشرع، إلا إذا كان عليه دليل من الشرع، فلا قياس فيه ولا اجتهاد فيه ولا رأي فيه. فالأصل في أموال الناس العصمة، المنع. لا يجوز لأحد أن يقول لأحد عليك فلوس كذا، عليك زكاة كذا لمصلحة الفقراء، لمصلحة كذا، هذه لا يدخل فيها مسألة عليك أن تخرج لكذا وكذا، لا. إذا أمرت أحد أن يخرج أي مال فالأصل فيها أن يكون على هذا الكلام دليل، إذا لم يكن هناك دليل فلا يجوز إخراج أي مال. واضح؟ يبقى الأصل في أموال الناس الإيه؟ العصمة. فأي إنسان هتسمعه يقول دي فيها زكاة، دي ما فيهاش زكاة، الأصل اللي ما فيهاش، رد عليه، الأصل ما فيهاش زكاة. فمن أراد أن ينقلني عن هذا الأصل لابد أن يجيب دليل من إيه؟ من الشرع. كويس جدا، من الأصل ده نمشي. ايه تعريف الزكاة؟ تعريف الزكاة هي تعبد لله، وتلاحظ دائما في كل تعريف لازم كلمة تعبد لله، لإخراجها مصاحبة بالنية الصالحة، انك بتخرجها ليه؟ انها زكاة. التعبد لله بإخراج مال مخصوص، مال مخصوص، واضح؟ في أوقات مخصوصة لأشخاص مخصوصة. يبقى أنا كل حاجة عندي إيه؟ فيها خاص، يبقى مال مخصوص ليس كل مال، في وقت مخصوص ليس في كل وقت، لأشخاص مخصوصين ليس لكل أحد، هذه في الزكاة بخلاف الصدقة، بخلاف الصدقة، مفهوم؟ الصدقة هنا يتعبد لله عز وجل بإخراج أي ما شيء في أي ما وقت، مفهوم؟ لكن هنا ده تعريف الايه؟ تعريف الزكاة. كويس جدا. الزكاة في الشرع اما ان تكون في الاموال، اثنين، اما ان تكون في الزروع، ثلاثة، اما ان تكون في بهيمة الانعام. يبقى انا كده عندي ثلاث مخارج للزكاة. سهل الكلام كده انك تحفظها؟ سهل يا عبد الرحمن؟ أول شيء زكاة المال، زكاة زكاة المال هذه تدخل في عدة أمور: واحد الذهب، اثنين الفضة، ثلاثة أو البدل وهو المال. مفهوم الكلام؟ يبقى أنا كده عندي ثلاث أشياء: الذهب، الفضة، البدل اللي هو إيه؟ المال الذي يكون مقامه. كويس جدا. اثنين نذكرهم الأول تحفظهم وناخد كل شيء على حدة إن شاء الله عز وجل. اثنين زكاة الزروع، وهذه بتكون في أربعة أشياء، في أربعة أشياء: البر اللي هو القمح يعني، الشعير، التمر، الزبيب. يبقى دول إيه؟ أربع أشياء: البر، القمح، الشعير، التمر، الزبيب. يبقى دول أربع أشياء. خلاص الكلام كده؟ كويس. ثلاثة اللي هي بهيمة الأنعام، في الإبل، الجمال، والبقر، وما يندرج تحت جنس البقر، الجاموس، التيران، الكلام ده كله، والشياء، وما يندرج تحت جنس الشاء، التيوس، المعيز، الخرفان، الكلام ده كله. يبقى أنا كده عندي ثلاث أصناف في الزكاة، صح كده؟ لو عديتهم معايا يبقى الذهب والفضة والبدل الذي هو المال، هذه كده ثلاثة، صح كده؟ في أربعة اللي هو إيه؟ البر، الشعير، ها، والتمر، والزبيب، هذه كده سبعة. خلاص كده؟ الإبل، البقر، ها، والغنم. يبقى أنا كده كام؟ كده عندي عشر أشياء. خلاص؟ عشرة كده تحفظه. تعال ناخد حاجة حاجة. احنا اتفقنا ان اهم شيء ان الاصل في اموال الناس الايه؟ انها معصومة، ما ينفعش يخرج جنيه من جيبك الا بايه؟ الا بنص، الا بدليل شرعي. مفهوم؟ لذلك اموال الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها ان الله كره لكم قيل وقال الرغي وإضاعة المال، ها، وكثرة السؤال. إضاعة المال، يبقى الأصل في الأموال أنها لا تضيع، الأصل في الأموال أنها يملكها صاحبها، الأصل في الأموال أنه لا يخرج منها شيء إلا بدليل من الشرع. صح الكلام؟ تعال معايا بقى. احنا ذكرنا من الذهب والفضة والإيه؟ والبدل اللي هو المال اللي بيقوم عنه. لأن الإنسان إما أن يملك ذهب، وإما أن يكون معه الفضة، أو البدل اللي بيكون مقام الذهب والفضة. تلاحظ إن في حاجة، إن في مثلا ماس، في واحد معاه مش عارف بيرلانت مثلا، في واحد معاه مثلا ياقوت ومرجان وشغل علي بابا ده، ها، وزمرد بقى والكلام ده كله. مفهوم؟ احنا قلنا الأصل في الأموال الإيه؟ العصب. هل يقاس لو واحد يملك خاتم ماس، خاتم ماس، هل يخرج عليه زكاة الخاتم الماس ده بلغ مليون جنيه؟ خلاص كده، مش 84 جرام ذهب، لا، يعمله مثلا بتاع 80-90 ألف، 100 ألف جنيه، لا، ده معاه خاتم ماس يبلغ بتاع مليون جنيه، صح الكلام كده؟ هل ده فيه زكاة؟ الجواب لا. ليه؟ طيب معلوش دليل. طب انا لو قلت لك اذا كان الذهب في زكاة يبقى الماس ما فيهوش زكاة، شفت؟ خد بالك انا بعمل ايه، قياس اهو. اذا كان الذهب ده في زكاة يبقى الماس ده ما فيهوش زكاة. اقول لك كلمة بسيطة خالص، ان النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن الاشياء دي مع انها موجودة، وتكلم عن الذهب والفضة وهي موجودة. القاعدة ايه بقى؟ السكوت في مقام البيان يفيد الحصر. السكوت، سكت عن الاشياء دي كلها والاسماء دي كلها، مفهوم؟ والأشياء دي كلها كانت موجودة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الإسلام سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. مفهوم الكلام كده؟ سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. وموجود الحاجات دي أكتر مما هو موجود الآن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أما جيت تكلم عن المواقيت في الحج، مواقيت إن المكان ده من عنده تقول لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بحج. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ حديث عبد الله بن عباس قال: وقت لنا النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة اللي هيحرموا منه، اللي هي اسمها دلوقتي أبيار علي. أبيار علي هي اسمها ذي الحليفة، خلاص كده؟ لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة اللي هي اسمها رابغ. لأهل الشام الجحفة اللي هي ميقات مصر، ميقات جماعة سوريا، ميقات جماعة فلسطين، ميقات منطقة الشام دي. ولأهل الشام الجحفة، مع إن مصر ما كانتش لسه دخلت الإسلام، مع إن الشام دي ما كانتش لسه دخلت الإسلام. وأنا ده مش معايا. ولأهل الشام الجحفة، ما كانوش لسه دخلوا الإسلام أصلا. مفيش مصر، مصر فين؟ عمرو بن العاص في عهد عمر، خلاص كده؟ الدول المحيطة دي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل. تعرف نجد دي إيه؟ نجد دي مش الحجاز، لا، نجد دي العراق. كانت العراق تدعى آنذاك نجد. في رواية عند الإمام أبي داود والنسائي وعند أحمد قال: ولأهل العراق ذات عرق. عبد الله بن عمر بيقولي: وما كنا نعرف آنذاك ما العراق. بيروح النبي صلى الله عليه وسلم قال في حاجة اسمها عراق، بس احنا ما نعرفش ايه العراق دي. اتسمت بعد كده عراق، ده في عهد عمر بن الخطاب جاء بعد ذلك. ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل النجد قرن المنازل، أهل اليمن يلمن، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر. خلاص كده كلام؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مواقيت لبلاد ما كانتش لسه دخلت الإسلام، صحيح؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم بالوحي أنها ستدخل الإسلام. واحد بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك الأحاديث دي بيحطها علماء الفقه في كتب في باب الحج، ويجي بعض اللي بيصنفوا في دلائل النبوة اللي هي معجزات النبوة، يروح حاطين الحديث ده في معجزات النبوة، دلائل النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الكلام ده في زمانه، مفهوم؟ وما حصل، لكن البلاد دي هتفتح. النبي عليه الصلاة والسلام ستفتحون مصر، ستفتحون مصر هتفتح، مفهوم؟ ستفتحون فارس والروم. حتى سراقة، سراقة لما دعي في صحيح الإمام البخاري، لما دعي إلى أن يأتي بمحمد ومن معه، مفهوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام سراقة علم مكانه. أبو بكر في صحيح الإمام البخاري قال: يا رسول الله إنه سراقة، وكان معروف. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حدث أمورا كثيرة قال: يا سراقة، عمي عنا، ما تقولش لحد، ولك سواري كسر. يقول له: عمي عنا. شوف سبحان الله، إذا أراد الله أن يجعل من العدو جندا جعل. ما كانش سراقة لسه داخل الإسلام. سراقة داخل الإسلام فين؟ ده بعد الفتح، بعد الفتح، بعد فتح مكة. ده الكلام ده في الهجرة، الكلام ده في الهجرة، يعني بعد فتح مكة، خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: ارجع وعمي عنا. قال: وما لي؟ تديني ايه؟ قال: ارجع ولك سواري كسرى. بيقول له، شوف رواية البخاري كده، بيقول له: أكسرى فارس والروم؟ بيقول له: سواري كسرى. بيقول له: كسرى فارس؟ قال: نعم، ارجع ولك سواري كسرى. عارف يعني ايه سواري كسرى؟ سواري كسرى الذهب اللي لابسه كسرى، اللي هو رئيس فارس، اللي هو ملك فارس. ملك فارس يعني أعظم دولة عظمى في العالم فآنذاك، في الوقت ده، اللي هي دولة عظمى في العالم آنذاك في الوقت ده. فسراقة بيقول له: كسرى فارس؟ يعني أنت ده، أنت مطارد وهربان من قريش، وأنا عايز أطلبك عشان 100 ناقة، تقول لي سواري كسرى؟ لكن النبي كان معروف إنه صادق، وهو نفسه عارف إن النبي عليه الصلاة والسلام صادق، عشان كده قال له إيه؟ قال له: ارجع ولك سواري كسرى. قال: اكتب لي. فدعا أبو بكر أن يكتب له كتابا. النبي صلى الله عليه وسلم مش يكتب، فدعا أبو بكر أن يكتب له كتابا فكتب له. لما فتح عمر بإذن الله كسرى في عهد عمر وجابوا له سوري كسرى، ده كسرى نفسه جه، ده جابوا له كسرى من متسلسل، مالك كسرى متسلسل نفسه ومعاه سوري كسرى، عمر عمل ايه؟ قال ادعو لي كما عند الامام احمد، ادعو لي سراق. بص بص شوف الثقة، شوف الثقة، بيقول له اكتب لي كتابا عشان بس ايه افكرهم، مش عشان صدق النبي، لا بيقول له سراق اكتب لي كتابا عشان ممكن حد ينسى، ممكن مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يموت لقى معايا كتاب، مش في صدق النبي عليه الصلاة والسلام، شكل في صدق، لا وإلا ما كانش راجع. بيقول له كسرى فارس؟ قال نعم. فعمر قال أين سراقة؟ فقال ها أنا يا أمير المؤمنين. قال أين الكتاب؟ معنى كده أن عمر كان عارف القصة والقصة دي كلها. قال أين الكتاب؟ قال هو ذا. قال هذه سوري كسرى. راح ملبسه إيه؟ سوري كسرى. ربنا أعطيه سوري كسرى. في رواية أن الإمام أن عمر بن الخطاب بعد ما لبس سراقة سوري كسرى بقى لبس كسرى ومش عارف إيه ولبس الملوك والكلام ده كله، قال ألبستها؟ قال إلي بها في بيت المال. طب مش لبست خلاص؟ مفهوم. وفي رواية أنه ملكه، أنه ملكه إياه. يبقى شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيحدث بإيه؟ بيحدث بأمور. يبقى يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه البلاد إيه؟ ستفتح، هذه ستفتح. النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب الحج، كتاب الحج ده أسلم بسببه واحد من ألمانيا، كان عالم ألماني ملحد، أسلم بسبب كتاب الحج ده بالحاجات الولادة دي للدلائل النبوة دي. واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ما يلبس المحرم؟ المحرم يلبس ايه؟ بيقول له لا يلبس. السؤال عن يلبس ايه؟ قال له لا يلبس. مفهوم؟ لأن الأصل ان لبس المحرم محدد. قال له لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل البناطيل يعني ولا البرانس. عبد الله بن عباس يقول لك ما نعرف البرانس، البرانس دي برنس ده في المغرب، البرانس دي لبس ايه؟ لبس اهل المغرب انذاك، وما كانتش المغرب دخلت، دي المغرب دخلت فين؟ والاندلس في عهد مروان بن عبد الملك باماره موسى بن نصير، كان هو قائد الجيش وتحته طارق ابن زياد. واضح؟ تتكلم في سنة 80 هجرية، ده بعد الخلافة أصلا، في عهد مروان بن عبد الملك موسى بن نصير كان هو قائد الجيوش تحته طارق ابن زياد، مفهوم؟ الذي فتح الله به الأندلس والمغرب وبلاد إلى آخره. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول البرانس، معنى ذلك أنه ما يلبسوش برضو دي، ذكر ما يلبسوش ايه قبل ما يدخلوا الاسلام اصلا، وذكر مواقيتهم قبل ما يدخلوا الاسلام اصلا. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام الامور دي معلومه، يبقى ذكر الذهب والفضه، احنا بنتكلم في الزكاه معايا، بنتكلم في الزكاه، يبقى ذكر الذهب وايه؟ ذكر الذهب والفضه خلاص، وسكت عن غيرها مع علمه بها. يبقى السكوت في مقام البيان يفيد الايه؟ الحصر. تقول يعني الذهب وما تخشش الماس، ما تشغلش دماغك بقى، انت عبد، انت عبد، طلع من دي حاضر سمعنا وقطعنا، ما طلعش من دي خلاص. واضح كلام كده؟ النبي عليه الصلاه والسلام دليل المساله دي ايه؟ حديث علي بن ابي طالب، حديث علي بن ابي طالب ان النبي عليه الصلاه والسلام قال له يا علي اذا كان لك 100 درهم، الدرهم اللي هو الفضة، وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا ففيها 0.5 دينار. طبعا الكلام مش لعلي بن أبي طالب خاص، مفهوم؟ يبقى العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب العلة لمن كان معه هذا؟ لمن كان معه من كان معه هذا. الحديث ده فيه عدة أمور. أولا فيه دليل على أن الفضة فيها زكاة، وما يعادل الفضة من المال فيه زكاة، يعني يغفل كتير من الناس عن إذا كان لك 100 درهم، 100 درهم 200 درهم بما يعادل اليوم 595 جرام فضة، بما يعادل 595 جرام من الفضة. خلاص كده، لو واحد معاه 595 جرام من الفضة أو ما يعادل الأمر ده، وحال عليه الحول اللي هي سنة كاملة تمر عليه وحال عليه الحول، لكن خلينا الأول بس إيه، إذا كان لك 100 درهم حال عليه الحول هنتكلم فيها. ففيها إيه، 5 دراهم، فيها 5 دراهم. يبقى لو إن معاه 595 جرام فضة أو ما يعادلهم اللي هو بدل الإيه، المال، مفهوم؟ لو 595 جرام فضة دول عمل وليكن 10,000 جنيه وليكن مثلا يعني، ثم مر عليهم حولا كاملا عاما كاملا، مفهوم؟ يبقى على هذا المال زكاة ولا لا؟ ليه؟ ها؟ 2.5%، يبقى على 1025 جنيه. إذا فهمنا من الحديث ده إن الزكاة مش عندها فقط، صح كلام؟ لا، بقى الفضة وما يعادل، وما يعادل الفضة من مال. قال النبي صلى الله عليه وسلم وحال عليها الحول، يبقى مر عليها، خد بالك حال عليها، يبقى الفلوس دي زي ما هي مر عليها سنة. لكن لو الفلوس دي موجودة وخرجتها خلاص، وبعد شهرين بقى معايا 10,000 جنيه ثاني، وقعدوا 5 شهور وصرفته، وبعد مش عارف ايه بقى معايا، هل تحسب على المال الاول؟ يعني اول ما كان معاك 10,000 جنيه تحسب عليها السنة؟ الجواب لا، لانه قال وحال عليها، حال عليها يعني هي نفسها المال نفسه مر عليه سنة كاملة، حول كامل، صح الكلام ده؟ لكن لو هي قعدت شهرين وصرفته، وبعد كده جبت 10 تاني وقعدوا 5 شهور واتصرف، مفهوم؟ جيت في رجب، يعني انا كنت خلاص مثلا في شهر واحد اهو معايا 10,000 جنيه، جيت في شهر 5 رحت مطلعها، او نقصوا، او نقصوا، بعد كده جيت في شهر 7 عملوا 10,000 جنيه تاني، هل تخرج في واحد؟ الجواب لا، ده لو فضلوا زي ما هم اخرجهم بقى شهر 7 اللي جاي، صح كده كلام؟ لو دخلت في شهر 7 والفلوس دي فضلت لغاية شهر 10 خلاص، وبعد كده صرفوا، حصل اي حاجة وتصرفوا، بعد كده جم زيهم اخرج في شهر 1؟ لا، يبقى لو ظلوا على شهر 11 السنة اللي بعدها، واضح المسألة كده؟ يبقى المال ليس على اول ما جمع، لا، المال على ما ظل عليه الى ان يمر حول كامل سنة كاملة. خلاص كده الكلام؟ واضح؟ لذلك هنا تيجي مسألة اللي هو المال المستفاد، المال المستفاد، المال المستفاد قسمين، مال مستفاد من ذاته ومال مستفاد من غيره. يعني ايه مال مستفاد من ذاته؟ ويعني ايه مال مستفاد من غيره؟ واحد معاه شهر 1 10,000 جنيه خلاص، وبعد كده هو بيشتغل خلاص، الفلوس اتحطت في شغل، 10,000 جنيه دول عملوا 15,000 اتحطت في شغل، يعني خرجتهم وجبت بضاعة. وهيجي لنا ما تسألنيش عن عروض التجارة لأن هتيجي مسألة تانية، لكن حطبتهم في بضاعة، والبضاعة دي اشتغلت بيها، في المهم بعد 3-4 شهور عملوا لي 12,000-13,000 جنيه. خلاص كده، خد بالك الحول بيحول على المال ده ذاته، رد عليه، السنة بتحول على المال ده ذاته ولا المال اتغير وخرج؟ انتوا ساكتين ليه؟ الفلوس موجودة اهي، 10,000 جنيه محطوطين، حال عليهم سنة كاملة وهم لسه في المكتبة عندي، عليهم زكاة ولا لا؟ نعم عليهم زكاة. ما بقولش 10000 جنيه، 10000 جنيه انا بتكلم ما يعادل 595 جرام فضة، مفهوم؟ او ما يعادل 81 او 83 او 84 جرام ذهب، خلاص؟ ما يعادل مال الفضة اللي هو 595 جرام، شوف احسبه كم، وما يعادل من 81 او 84 على خلاف من اهل العلم في مسألة 20 دينار اللي هو حديث علي بن طالب. المال ده وليكن عندي ومر عليه سنة وهم لسه موجودين معايا في الخزنة عندي، مر عليهم سنة، حطيتهم مثلا في واحد رمضان، واحد رمضان اللي بعدها لسه موجودين عندي، اخرج عليهم ولا لا؟ كويس جدا. انا الفلوس دي بقى شغلتها، خلاص شغلت الفلوس دي وليكن 10000 جنيه زي ما بقول لك كده، بعد شهرين انا في واحد رمضان اهو، خلاص بعد شهرين في ذي القعده كده جالي منهم 12000، جالي منهم 12000 وفضلوا عندي بقى، اخرجهم في رمضان ولا اخرجهم في ذي القعده؟ في ذي القعده مش في رمضان، لان يحول عليها الحول السنه كامله، وعلى ذلك بقى ايه قصه. يبقى لابد ان المال يحول عليه سنه كامله، خلاص؟ فان صرف ثم جاء مال اخر يبقى تحسب الزكاة من اول ما جمع هذا المال الاخر، مش تحسب على اول المال، معايا ولا لا؟ ده اسم مال مستفاد. كلمة المال مستفاد ده كلام الصحابة، يعني كلمة المال المستفاد ده من الصحابة، ده مصطلح من الصحابة. في مال مستفاد من ذات زي ما قلت لك الفلوس عملت كذا، في مال مستفاد من غيره. يعني ايه من غيره؟ شوف عمرو كده شايل في بيته 20000 جنيه، خلاص في شهر واحد، جه في شهر ستة قالوا الحق ده جد جد جد جدك كان سايب لك ميراث، خلاص سايب لك ايه؟ ميراث. حد من عيلتك ساب لك ميراث؟ اسالش بقى رزق، لان ما كانش حد، مفيش حد دلوقتي بيسيب ميراث. ساب لك ميراث، الميراث ده كام؟ الميراث ده عامل 100000 جنيه يا مؤمن. طبعا عمرو بقى الله يرحمه، الله يرحمه ويعفو عنه، والله هو ما يعرفوش اصلا بس في فلوس بقى. ال 100000 جنيه يبقى كده بقى عند عمرو كام؟ 120000 جنيه. خد بالك ال 20000 جنيه الاول كانوا في شهر واحد، جاله 100000 جنيه اللي هو مال مستفاد من الغير، دخله في شهر 6، اما يجي في شهر واحد يخرج على الكل؟ بس انت فهمت بقى الاصل اهو، هيخرج على 20، هيجي بقى في شهر 6 ها يخرج على 100، مش كلهم، مفهوم؟ هيخرج على، هيخرج على 100، صح كده كلام؟ لما يجي في شهر واحد بقى على الايه؟ نعم. يبقى فهمت كده؟ يبقى ده اسمه الايه؟ مستفاد من الغير. يبقى انت الضابط ايه؟ الضابط عندي ان انا المال ده نفسه يحول عليه، يحول عليه حول كامل، يحول عليه حول كامل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال وحال عليها، حال عليها الحول، ففيها 5 دراهم ففيه نصف دينار اللي هو الذهب او الفضه، خلاص كده. يبقى فهمنا كده ان الزكاه زي ما تكون على الذهب او مقدارها زي ما بتكون على، زي ما بتكون على الفضه، خلاص فيها نصف، فيها 2.5% يبقى على ال 1025 جنيه. صعب صعب المساله كده؟ كويس. تيجي هنا في مساله، هل في عروض التجاره زكاه؟ هل في عروض التجاره زكاه؟ ايه عروض التجاره؟ ان يكون رجل عنده تجاره بيبيع في حاجة، خلاص البضاعة اللي في اللي عنده في المحل دي او في المصنع دي، بتاع مصنع فيه قماش، مصنع فيه جبنة، مصنع فيه مش عارف لانشون، مصنع فيه سوبر ماركت فيه مش عارف بضاعة كذا، مصنع فيه حديد كذا، اي مصنع فيه بضاعة، اي محل فيه بضاعة، هل دي البضاعة دي عليها زكاة؟ اول حاجة، اول شيء المال اللي تحت ايده، المال اللي تحت ايده ده اللي في خزنته ده مفهوش كلام ان لو مر عليه حول كامل يبقى فيه ايه؟ زي ما اتكلمنا خلاص مش هنعيد فيها بقى. يبقى كلامنا في البضاعة سيبك خلاص مش هنقول عروض التجارة عشان نتكلم كلام أسهل عشان اللي ما يعرفش يعني. نتكلم في البضاعة دي فيها زكاة. يعني مثلا حسبنا البضاعة اللي في المحل اللي في المصنع طلعت البضاعة دي عاملة 250,000 جنيه خلاص، يبقى على كل 1000 25 جنيه. هل دي فيها زكاة؟ الذين قالوا، حدث خلاف من أهل العلم، فمن قال فيها زكاة قال لك عشان يبقى فيها زكاة لازم أولا تخرج الأصول الثابتة. تخرج الأصول الإيه؟ الثابتة. إيه الأصول الثابتة؟ الأصول الثابتة هي الأشياء التي لا تتغير. يعني مثلا هو عنده مصنع قماش، إيه الأصول الثابتة؟ ما هو القماش داخل وخارج، المكن. موضح الكلام كده؟ المكن ده اسمه إيه؟ أصول ثابتة. اللي في سوبر ماركت إيه؟ التلاجات، تلاجة الجبنة، قطعة اللانشون، مفهوم؟ الحاجات دي اسمها أصول إيه؟ أصول ثابتة. قال لك الأصول الثابتة دي ما تخرجش عليها حاجة. يبقى الكلام فين؟ في البضاعة. طب الأصول الثابتة ما تخرجش ليه؟ ما الأصول الثابتة برضو من ملك الرجل. وده الكلام ملك برضو مين؟ للرجل. فالتفصيل ده جه منين وايه دليله؟ مش احنا قلنا الاصل في الاموال المنع، صح الكلام كده؟ كويس جدا. ايه دليل مساله ان عروض التجاره دي فيها زكاه؟ ما هناك دليل الا مساله قياس على المال. طيب يبقى من الذي عليه الدليل في مسألة أن يجيب دليل على أن عروض التجارة فيها مال فيها زكاة؟ الذي قال بأن فيها زكاة يبقى أنت لازم تجيب دليل. أنا بقى على الأصل، والصحيح أن ما في شيء، ما في دليل على أن عروض التجارة هذه فيها زكاة، ما في دليل أبدا، وما تستطيع أنك تأتي الدليل، مفهوم؟ وليس هناك دليل صحيح في هذه المسألة. أولا الأصل في أموال الناس العصمة. اتنين بل الدليل على إن هذه البضاعة ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة على المال المتداول. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ليس على المسلم زكاة في عبده ولا في فرسه. ليس على المسلم زكاة في عبده ولا في فرسه. خد بالك من الحديث، ما هو ده برضه هيجر واحد معاه مثلا عمارة، واحد معاه أرض، خلاص هل دي فيها زكاة؟ إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. العبد ده بيتباع ويشتري، كان بيتباع ويشتري، مفهوم؟ ولكن يعني سبحان الله الإسلام جاء أصلا ليفك الإيه؟ ليفك الرقاب. لذلك تجد ايه في كفارة اليمين؟ في اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. يعني العبد ده حراره لله، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. كلمة فمن لم يجد معنى كده ان الله يخبر بان هيجي وقت مش هتلاقي ايه؟ مش هتلاقي رقاب ولا هتلاقي عبيد، اللي هم لعبت الكرة الان. لعبت الكرة عاملين زي العبيد، يتباعوا ويشتروا، صح كده؟ رئيس النادي يبيع، عايز تشتري اشتري معايا عبد فله يجري زي ما انت عايز، مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. يبقى ليس على المسلم في عبده. العبيد دول كانوا ايه؟ ده كان فلوس. يعني يجي يقول له مثلا انت غني معاك ايه؟ يعني يقول انا معايا 6 مثلا من العبيد، يقول له معايا 8 من العبيد. كانوا فلوس كده متشالة، واضح الكلام كده؟ ولا في فرسه. الفرس ده تجارة عالمية. انا زاك عارف كده زي ايه؟ زي تجارة السيارات كده، مفهوم؟ تجارة وفرس بقى، يعني مش كمان مش حمير، مع ان تجارة الحمير انا زاك دي تجارة يعني عالمية، فلوسها يعني اللي تاجر فيها، اللي تاجر في الفرس مثلا ولا تاجر في حمير ولا ده مليونير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس على المسلم زكاة في عبده ولا فرسه. خد بالك، في عبده ادي نكره ولا فرسه ادي نكره في سياق النفي اللي هي ليست تفيد العموم. يبقى انا معايا طيب عبيد مثلا ببيع واشتري، هو كان في تجار ببيع واشتروا، معايا فرس كتير، معايا 10 20 100 فرس ببيع واشتري، انا لما اسمع الحديث ده هل عليا فيه زكاه؟ ردوا عليا لا، لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يفصل، لم يفصل. وممكن تقول لي ايه؟ تقول لي طب ما هو في فرق ان العبد ده او الفرس ده هو يملكه مش عرضه للبيع، صح كده؟ اقول لك طيب ايه دليل التفصيل في من يعرضه للبيع وفي من لا يعرضه للبيع؟ ايه دليل التفصيل؟ واضح الكلام كده؟ يبقى النبي عليه الصلاه والسلام ذكر كلاما عاما. خد بالك الحديث الثاني اقوى من ده. في الصحيحين من حديث ابي هريره سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن الحمير افيها زكاه؟ بص الحديث ده يا مؤمن، بيقول له واحد بيسال النبي بيقول له الحمير افيها زكاه؟ واضح ان اللي بيساله ايه؟ ها عنده التجاره في الحمير يعني. بيقول له سئل النبي سالته النبي عليه الصلاه والسلام عن الحمير افيها زكاه؟ الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، هل فيها زكاه؟ وخد بالك من السؤال، هل فيها زكاه؟ لو كان فيها عروض تجاره هيجيب عليه الصلاه والسلام، فيها زكاه في غير عروض تجاره هيجيب عليه الصلاه والسلام. بيقول له افيها زكاه؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام كلام فصل، ليس فيها زكاه. وفي روايه لا، وفي روايه ما انزل علي فيها من شيء. خد بالك من كلمه ما انزل علي دي، يبقى الاصل في الزكاة ان النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ. يبقى لو النبي عليه الصلاة والسلام قال تخرج ولا تخرج ده بوحي، وده دليل على ان السنة وحي، بيقول ما انزل علي فيها من شيء، يبقى السنة وحي خلاص. يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام ما انزل علي فيها من شيء نكر في سياق النفي تفيد العموم. انا بعد كده اجي اقول دي فيها عروض تجارة، الموضوع شديد يعني. واحد بيقول لك، واحد بيسال النبي اسمه هل الحمير، واحد بيقول لك مثلا عندي اجنس عربيات فيهم زكاه؟ ما هو ده حمير بيتركب وده عربيه بتركب، صح الكلام؟ الحمار ده كان عامل زي المكن كده، العربيه كان زمان كده يا ابني، ده ايام الشعبي والشعبي قيل انه لقي علي بن ابي طالب خلاص، كان اللي يركب الحمار ده ويروح ده العالم، ده واحد عالم يعني. الحمار ده كان غالي، حاجه غاليه كده، راكب مثلا مرسيدس كده ولا بي ام ولا بتاع، مفهوم؟ يعني تجاره، تجاره. واحد بيقول لك عندي اجنس عربيات فيهم زكاه؟ ها النبي عليه الصلاه والسلام بيسال عند عن الحمير فيها زكاه؟ ما قالوش لا فيها عروض تجاره ولا مش عارف فيها، قال ما انزل عليها فيها من شيء، من شيء. خلاص كده الكلام؟ يبقى هنا النبي عليه الصلاه والسلام لما بيسال هل فيها زكاه؟ قال ما انزل عليها فيها من شيء. يبقى عندك دليلين اهو، دليل بالاستصحاب ان الاصل في الاموال الناس العصمه، وبل الدليل كمان والادله على ان ما في شيء اسمه عروض، ما في شيء اسمه عروض تجاره، ما هو كانوا بيتاجروا. هم الصحابه مش تجار، هم مش كان في اسواق موجوده وكان في تجار موجودين؟ ما يجيش حديث صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لهم عليكم زكاه في كذا والاصول الثابته ما عليهاش كذا ومش عارف ايه عليه كذا، ما يجيش حديث واحد عن النبي عليه الصلاه والسلام فيها. قول له طيب ما هو قوله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم به، خذ من اموالهم، خذ من اموالهم، يبقى هنا ايه؟ كلام، كلام عام، صح كده؟ كلام ده كلام عام يشمل اي حاجة، ودي اموال. اقول لك خذ من اموالهم، واحد واحد لو معاك 10 جنيه يبقى فيها زكاة؟ ردوا علي، لو معاك 10 جنيه يبقى فيها زكاة؟ المخالف هيقول لا. طب اقول له لا ليه؟ ما هو خذ من اموالهم تشمل ال 10 جنيه اللي في جيبك، ما فيهاش زكاة، صح كده كلام؟ طب لو معاك جنيه، جنيه جنيه فيها زكاة؟ اقول لك ليه، ما هو اسمه مال، صح كده؟ خذ من اموالهم زي واقيموا الصلاه كيف تصلي، ها كما رايت النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى خذ من اموالهم، ما الذي اخذه؟ كما بين لك النبي محمد خلصت خلاص صح كده؟ يبقى خذ من أموالهم مجمل تبينه السنة، زي وأقيموا الصلاة تبينه السنة، وآتوا الزكاة تبينه السنة، صح كده كلام؟ سهل خالص هو. يبقى حتى ايه، انتبه، ابن حزم عمل بحث جميل جدا في المسألة دي. الشيخ الألباني لما يجي يتكلم في عروض التجارة يقول لك اذهب الى ابي محمد ابن حزم والصنعاني والشوكاني. حتى الشوكاني اتعجب جدا من ابن المنذر لما بينقل الاجماع في عروض التجارة في الزكاة. داود الزهري، ابو محمد ابن حزم، الشوكاني، الصنعاني، الشيخ الألباني، رواية الإمام مالك، طوائف من أهل العلم على أن ما في عروض، في عروض تجارة شيء اسمه زكاة، وإنما الزكاة في إيه؟ في هذه الأموال المتداولة تحت الأيدي. الأمر الثاني، في حاجة اسمها صدقة، صدقة عند البيع مش زكاة بقى. النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود والترمذي قال يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره الغيبة والحلف الكذب فشوبوه بالصدقة. شوبوه بالإيه؟ بالصدقة. يبقى في صدقة عند البيع ولا لا؟ بما تجود به النفس. النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش الصدقة دي فيها كذا وعليك كذا وكل سنة كذا، لا، شوبوه بالصدقة. يبقى هذه الصدقة يخرجها العبد قاعد مثلا بيبيع سوبر ماركت طول النهار، مفهوم؟ هو يعرف واحد مثلا فقير، واحد مسكين، كل يوم مثلا بما تجود به النفس إيه؟ بيطلع له شيء. خلاص كده كده؟ خليك معايا بقى. ابن حزم قال كلمة جميلة، بيقول ايه؟ طيب واحد عنده 40 شاة، 40 شاة، او عنده 30 بقرة، او عنده 5 جمال، خلاص كده كلام كويس، وهو اصلا بيبيع فيهم، هو اصلا بيبيع فيهم، هو تاجر معاش، تاجر معاش وبيبيع فيهم، عدى سنة. احنا عارفين ان في كل 40 شاة كما قال عليه الصلاة والسلام، كل 40 شاة في كل 5 زود شاة، كل 5 جمال شاة، في كل 30 تبيع، كل 30 بقرة، بقرة واحد عنده 30 جموز بيخرج جموز واحد، عنده 30 طور بيخرج طور واحد، مفهوم كده؟ دي الزكاة. طب لو عد عليه سنة، هل يخرج زكاة عروض التجارة ولا يخرج الزكاة المفروضة عليه من الشرع؟ الاثنين يخرج الاثنين، الموافق والمخالف يقول لك لا. قال ابن حزم ولو كان من عندي غير الله لوجد فيه اختلاف كثير، فإذا كانت واجبة فكيف تمنعوها؟ صح كده؟ اختلفوا بقى، اختلفوا على قولين، الذين قالوا عروض التجارة اختلفوا على قولين. منهم من قال لك ايه؟ قال لك لا، يخرج الزكاة بتاعته بس عشان ما عرفوش حاجتين. قال لهم لو كانت واجبة من الشرع فما الداعي، من ما المانع من ان يخرج الاثنين؟ فبعضهم قال لك لا، ما ينفعش زكاتين في مال. طب نعمل ايه؟ قال لك بعضهم قال لك يخرج بس ايه اللي هي زكاة من الشرع، وبعضهم قال لك لا، يخرج عروض التجارة وما يخرجش زكاة من الشرع. تخيل. لكن المهم ان هم اتفقوا ان الاثنين الزكاتين ما ينفعش يخرج زكاتين على مال واحد، يخرج ما ينفعش يخرج زكاتين على مال واحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ في كل 40 شاة. طب هو مر عليه سنة وهو اصلا ماشي بيبيع، مش مالك، يعني واحد مثلا بيربي عنده في بيته مش بيبيع، هو مربيه، ده يخرج زكاة ولا يخرج الزكاة؟ ده بيبيع وبيشتري فيهم، هل يخرج اتنين؟ يعني يخرج في 40 شاة ده بأي شرع بقى؟ فهمت كده كلام؟ يبقى واحد عنده أرض، عنده أرض وعرضها للبيع، يا سيدي عرضها للبيع، وعرضها للبيع واتباعت بعد 2 سنين، اتباعت بعد 2 سنين، هل يخرج عليها الزكاة؟ الجواب لا، ما خلاص على الأصل بتاعنا. إيه الدليل؟ مفهوم؟ لكن المال اللي خرج منها بقى بلغ النصاب وعد عليه سنة كاملة، يبقى يخرج عليها. فهمت كده المسألة؟ إذن ليس هناك دليل على مسألة عروض التجارة بها زكاة. خلاص؟ كويس. أدي موضوع الأموال. في زكاة الفطر هل يخرجها من الطعام أم يخرجها من المال؟ مش احنا قلنا الأصل في أموال الناس العصمة، الأصل في أموال الناس العصمة، يبقى ما ينفعش انك تخرج شيء إلا بدليل، صح كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي نزل عليه قوله تعالى وآتوا الزكاة، هو الذي يبين لنا ما هي الزكاة. ففي حديث ابن عباس وحديث ابن عمر فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا من بر، صاعا من شعير، صاعا من طعام، حديث عبارة بن الصمت. يبقى هو ايه؟ الطعام المتداول بين الناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. إنه هو أكل جميل أوي. قال معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صاعا من تمر، بر، طعام، شعير، معنى أن يعدد وكل شيء هو طعام، معنى كده أن المال غير مقصود. ما هو ما قالش أي مال مع وجود الإيه؟ مع وجود المال، وراه كلام. فمعنى أن مع وجود المال ويسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما سكتش عنه نسيان، وما كان ربك نسيا، لأن كلام النبي وحي، مفهوم الكلام كده. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يخرجها طعام والصحابة يخرجونها طعام، يبقى زكاة الفطر طعام. لو أخرجت زكاة الفطر مال حضرتك كأنك لم تخرجها، كأنك لم تخرجها، مفهوم؟ فالأصل أن تخرجها إيه؟ طعام. إخراجها مال ده بدعة. ولو ما قلتش إن زكاة الفطر مال بدعة يبقى أنت ما عندكش حاجة اسمها بدعة أصلا، مفهوم الكلام كده؟ يبقى كده زكاة الفطر إيه؟ تخرج طعام، بل الجنس نفسه، جنس الشيء نفسه يخرج صاعا. يعني انت هتخرج المكرون، هتخرج الرز، ما تنفعش انك تجزأ الصاع. وحاجة مهمة جدا ان الصاع قدر ليس وزن. الناس كل سنة يقول لك الرز كم كيلو، المكرونة كم كيلو، الدقيق كم كيلو، مش عارف ايه كم كيلو. الصاع قدر ليس وزنا. يعني ايه قدر؟ الصاع اربعة امداد بمد اليد الوسط، خلاص كده بمد اليد الايه؟ الوسط كده اربع امداد. يبقى كده مثلا ايه؟ ادي شكارة المكرونة، ادي بايده واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى ده اسمه قدر ولا وزن؟ ده اسمه قدر. فهمت كده كلام؟ اجيب بقى ورقة وحط بقى كده الرز اتنين كيلو، اللوبيا اتنين كيلو، العدس كيلو ربع، مش عارف ايه اتنين كيلو الا تلت، مش عارف ايه اتنين كيلو وخمس جرام، وحاجة تعل، مفهوم؟ لا، الصاع ده ايه؟ قدر اربعة امداد. جبت العدس، هذا العدس يا ابني او واحد، ادي اتنين، ادي ثلاثة، ادي اربعة. حلو كلام كده، خلاص بس خلاص تات المسألة. الصاع قدر ليس وزنا. ادي زكاة مسألة المال. لما تيجي عند الزروع، النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ إلى اليمن وأبو موسى الأشعري بين لهم ياخدوا إيه؟ ياخدوا إيه من الزكاة الزروع؟ قال لا تأخذوا إلا من هذه الأربع. الكلام ده فيه إشكال؟ يعني أنا بقول لك إيه؟ روح عند فلان وما تاخدش منه إلا كيلو عدس. هتروح عند فلان وتقول له اديني كيلو عدس مع 2 كيلو رز مع 3 كيلو لوبيا؟ انا بقول لك انا صاحب الشيء وبقول لك لا تاخذ منه الا كيلو عدس، صح كده كلام؟ لو انت جيت له كيلو عدس و2 كيلو رز، مش انا قلت لك كيلو عدس، فانت بتقول والله انا حبيت برضو ايه اجاملك، يعني حبيت، لا ما تشغلش دماغك، انا صاحب الحاجه وبقول لك. النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم لا تاخذوا الا من هذه الاربع. معنى كده ان كان فيه غيرها، ما هو لو ما فيش غيرها مش هيقول لا تأخذوا إلا من، صح كده؟ لا تأخذوا إلا من هذه الأربع: البر، القمح، الشعير، التمر، الزبيب. خلاص كده؟ يبقى لا تأخذوا إلا إيه؟ هذه الأربع: البر، القمح، التمر، الشعير، الزبيب. هل في الخضار زكاة؟ هل في الخضار زكاة؟ الجواب لا. حتى الذين يقولون في غير هذه الأربع زكاة يقول لك الخضروات ما فيهاش زكاة. الخضار عموما ما فيهوش زكاة. طب ما فيهوش زكاة ليه؟ لأن ما فيش نص. هو مش كان في قوطة زمان؟ ولا البطاطس دي اخترعت عندنا؟ يعني عايزين بس نفهم، هي البطاطس والقوطة والجرجير والخيار والبصل الأخضر والحاجات دي، هي الحاجات دي احنا اخترعناها؟ عملنا شوية كميات واخترعنا كده صباع خيار؟ وقلنا على ده فقيسوا يا جماعه نعمل ها؟ لا الحاجات دي كانت موجوده، البصل موجود والبطاطس موجود ومش عارف الحاجات دي كلها موجوده وبياكلوها، صح ولا لا؟ الحاجات دي كلها موجوده والفراخ موجوده والدنيا كانت موجوده كلها، صح؟ يبقى معنى النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما تاخدوش الا من كذا، يبقى الخضروات هذه ليست فيها زكاه، ليست كل الفاكهه فيها زكاه، يبقى ليس في شيء منهم الا الزكاه، لا من الخضروات ولا من الفاكهه الا ايه؟ الا الاربعه دول. لكن واتوا حقه يوم حصاده. يعني ايه بقى واتوا حقه يوم حصاده؟ انا النهارده الحاج ابو محمود والحاج ابو زيد زرعوا النهارده مثلا فدان قوطه، فدان طماطم، خلاص، ونص فدان بصل اخضر، خلاص كده، واتوا حقه يوم حصاده. يبقى يوم حصاده يبقى في حق هنا، لكن الحق ده غير معلوم، هو حق لكن بما تجود به نفسك. اروح مثلا مطلع طماطم، خد يا ابني عدتين الطماطم دول وديهم للحاج هاني، خد يا ابني شويه البصل دول اديهم لعمك وليد، خد يا ابني اديهم لحاج محمد شويه البصل دول، يبقى ده اسمه ايه؟ اللي هو اللي بيسموه الناس دلوقتي وما بيعملوش التكافل الاجتماعي، صحيح؟ ومش عارف هيئه التكافل الاجتماعي وهيئه مش عارف ايه، ولا في تكافل ولا اجتماعي اصلا. شوف الاسلام لو طبق الاسلام في الزكاه فقط، في الزكاه فقط، لما رايت فقيرا، لما رايت مسكينا، واتوا حقه يوم ايه؟ يوم حصاد. يبقى الخيار في زكاه؟ نفوس زكاه، لكن في حق ولا لا؟ في حق. البصل في زكاه؟ اخضر وناشف واحمر وابيض، في زكاه؟ نفوس زكاه، لكن في حق واجب؟ في حق واجب، بما تجود به نفسك، واتوا حقه يوم حصاد. خلاص كده الكلام. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول البر، الشعير، التمر، الزبيب، خد بالك ما قالش العنب، قال ايه؟ زبيب. يعني لو هو خرج النهارده عنب، خرج النهارده ايه؟ خرج النهارده عنب، العنب ده مثلا انت عارف عشان الزبيب مثلا يتعمل لازم العنب ده بيخس، صح كده؟ لو العنب 1000 كيلو، الزبيب ده عشان يبيعه لازم يعمل كام؟ هيعمل له مثلا عشان يبقى زبيب العنب 1000 كيلو ممكن يخش له في 400 كيلو، بيخس الميه بتاعته بتخس، صح الكلام؟ يبقى لما يجي يخرج عنب، خلاص حصد العنب النهارده، في زكاه؟ رد عليا، فيه زكاه، لكن في حق واجب؟ في حق واجب، لانه اتوا حقه يوم حصاده، صح الكلام؟ نشفه بقى وبقى زبيب، خلاص؟ وبلغ النصاب، في زكاه؟ في زكاه، صح الكلام؟ يبقى كده نرجع بقى ان الزكاه في ايه؟ في اربع اشياء، وما دون ذلك فيه حق واجب، فيه حق واجب. واما الحيوان فهي ايه؟ بهيمه، في بهيمه الانعام فقط. واحد معاه تجاره فراخ، معاه فراخ كتير اللي اسمها ايه؟ مزرعه فراخ، عنده مزرعه سمك ومزرعه فراخ، فيها زكاه؟ ها؟ فيها زكاه شغله؟ لا لا، ليه؟ لا استفاد فيها. طب لو قلت لك ايه الدليل على ان فيها الزكاه؟ تقول لي الدليل عدم الدليل، صح كده؟ مفيش دليل، صح كده كلام ولا لا؟ طب البيض اللي بتخرجه الفراخ فيه زكاه؟ قال عم الفرخه نفسها ما فيهاش زكاه، يبقى البيض ما فيهش زكاه، ساكتين ليه؟ ما تخليك ذكي. طب الكتاكيت اللي بتخرج من البيض اللي خرجت من الفراخ فيها زكاه؟ ما هو التابع تابع، صح كده؟ يبقى يتباعوا في الحكم. يبقى في حق، في حق واجب. البيض لما يخرج في حق واجب؟ ما هو يوم حصاده في حق واجب؟ ودي لعمك احمد كده 10 بيضات، للشيخ عمرو 5 بيضات يعمل بيهم اي حاجه، ودي مش عارف لاحمد وعبد الرحمن 20 بيضه، الكلام ده كله. شفت؟ تخيل انت بقى لو الاسلام بيطبق بس في مساله الزكاه دي. نسال الله السلامه والعافيه. يبقى دي يا صاحبي ترتيب الايه؟ الزكاه. يبقى الزكاه في ايه؟ 1 الذهب، يبقى احنا كده 10 اشياء اهو. 2-1 الذهب، 2 الفضه، ها البدر اللي هو ايه؟ المال، كويس جدا. في زكاه الزروع، الا وهي البر، الشعير، التمر، الزبيب، ادي كده 7، خلاص؟ في الحيوان؟ ها الابل اللي هي الجمال، البقر، الغنم. خلاص كده يبقى دي ايه؟ 10 اشياء. ما دون ذلك يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى دليل فيها، يحتاج الى دليل فيها. عروض التجاره هل فيها زكاه؟ الجواب تكلمنا فيه زكاه. اتفضل يا شيخ. نبقى نبدا ان شاء الله عز وجل في كتاب الحج. هو باقي عندنا في مساله اللقطه، وبعد ذلك نلج في امر الحج باذن الله عز وجل. ماشي الكلام كده؟ فيما سقط السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فيما سقط السماء العشر، وفيما سقي بالنضح، النضح اللي هو المكنة، مكنة الري. يعني في واحد أرضه بتتسقي بالمطر، خلاص كده؟ وفي واحد أرضه هو، وده الغالب يعني، هو بيسقيها بالإيه؟ بالنضح. النضح اللي هو كان زمان بيغموا البقرة كده ولا الجاموسة وتفضل إيه؟ تفضل تلف. دلوقتي بقى فيه إيه؟ بقى فيه مكنة، هي دي برضو تسميها النضح، خلاص كده؟ طيب جزاكم الله خير. هاشم محمد، بالنسبه زكاة الحيوان اللي هو بقى عشر، الحيوان الايه؟ العشر اللي هو بهيمه وحامل، يعني بهيمه وحامل. نفس، لا اللي جوه ملوش حاجه، انت تاخد من اللي جوه ملوش حاجه. يعني عندنا مثلا خمس جمال، خلاص، في جمل فيهم حامل، خلاص، عشر، مر عليهم سنة، يبقى تخرج ايه؟ شاي واحدة بس. مليش دعوة بجنين. لا، زكاته زكاة امه. انت جبت نص حديث، حديث ده في اصحاب السنن، حديث ابي سعيد الخدري، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا ننحر البهيمة فنجد الوليد ميتا. يعني بيقول يا رسول الله احنا بنذبح ونيجي نفتح بطنها عشان نشفيها ونخرج بقى القصص دي بقى، فايه بنلاقي فيه جوه جنين ميت، الجنينة ميتة، يعني مات جوه، خد بالك ده ميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يعني بيسألوه نرميه ولا نعمل فيه ايه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: زكاته زكاة أمه. يعني ايه؟ كلوه. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام اداه حكم ايه؟ كأنه ذبح كأمه. زكاته زكاة أمه، اللي هو الذبح يعني. ده عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة. أبي حنيفة اداله حكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. لكن ده ما ينفعش، لأن النص هنا السنة مبينة. واضح الكلام؟ ألقاكم إن شاء الله الجمعة المقبلة في مسجد أهل السنة في الكون الأحمر. الكون الأحمر صح؟ بإذن الله، وبعد الخطبة في دورة علمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا إن شاء الله في أوسين بإذن الله تعالى. والاثنين الأحد والاثنين في أوسين. ويوم الأربعاء إن شاء الله في المنيب في مسجد الأصوليين، شرح الوسطية وبلوغ المواطن. جزاكم الله خير.